يسر شبكة زيزم الصوتية أن تقدم لكم. بسم الله أبدأ القصيدة، والحمد لله ربا حميدا، أحمد الله على نعمه العديدة، فله التسبيح والتكبير والتحميدة. أحمد الله على نعمة الأصحاب، هم إخوتي في الله هم الأحباب، أحببتهم في الله بالسمع والكتاب، ولو رأيتهم لزاد حبي لهم وإعجابي، كم أنا تواق لرؤياهم، فيوم المنى عندي يوم ألقاهم، ليس في الدنيا ولكن في سراياهم، في جنات عدن ربي إذا أعطاهم. فتنوير التي بالنصر والإرشاد علمتني علوما والعلم زادي، ولا زالت تعلمني حب الإله وحب العباد، ومكانتي منها مكانة التلميذ للأستاذ. وإلى أخي محب الإسلام، لك مني كل محبتي واحترامي، إذ يعلمني علوم القرآن والأحكام، وهو المجد في التعليم والإعلام. ومحمد السعيد، ومحمد السعيد أخي الثاني، أحببته في الله العظيم الشاني، إذ تعاهدنا على تلاوة القرآن لما التقينا في درب الجنان. خير ملتقى وخير مكان به اجتمعنا رغم تباعد الأوطان. فيا رب اغفر لنا وارحمنا أجمعين، وصل اللهم وسلم على الصادق الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.